بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما هي القاعدة الأولى التي أخذناها في الدرس الماضي من يقول عندي نعم يا أخ فردوس أحسنت بارك الله فيك أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر وهذا يسمى توحيد إيش الربوبية توحيد الربوبية أقر به إبليس وأقر به صناديد الكفر من قريش ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام وإنما الذي يدخل في الإسلام هو توحيد الربوبية مع توحيد الألوهية أما توحيد الربوبية فقط فلا يكفي قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية أنهم يقولون من هم المشركون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة هذا أو هذه القاعدة فيها بيان ما يحتج به أهل الشرك على شركهم يقول أهل الشرك عند أن تناقشه لماذا تدعو غير الله وتعبد غير الله من الملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء والأصنام لماذا تعبد غير الله يحتج لك بهذا الكلام يقول ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة وهذه القاعدة جعلها الشيخ جوابا لما يتبادر في ذهن الطالب يتبادر في ذهن الطالب بعد أن عرف أن كفار قريش كانوا مقرين بأن الضر والنفع بيد الله إذن لأي شيء عبدوا هؤلاء غير الله لأي شيء ما دام أنهم مقرون بالربوبية ومقرون بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله فأتى الشيخ بهذه القاعدة وقد ذكر فيها أن كفار قريش كانوا على فرقتين الفرقة الأولى قالت ليس لنا أهلية لعبادة الله لأننا أهل معاصي وأهل ذنوب فلسنا أهلا لأن نعبد الله بلا واسطة لأن الله عظيم فاتخذنا هذه الآلهة واسطة بيننا وبين الله كي تقربنا من الله زلفا انظر على كلام هذه الفرقة الأولى من قريش يقولون ما عبدنا غير الله إلا لأجل أن يتوسطوا لنا عند الله فيقربوننا من الله زلفا وهذا كفر وهذا كفر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ادعوا الله مباشرة والله عز وجل هو أكرم الأكرمين والذي يكرم عباده العابدين له ولهذا كفرهم الله الذين يعبدون غيره ليقربوهم من الله زلفا كفرهم قال فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فكفرهم الله كفرهم بهذا الاعتقاد الفرقة الثانية قالت إن هؤلاء المعبودين من الملائكة والصالحين والأنبياء لهم جاه عند الله ولهم منزلة رفيعة عند الله، ليست لنا هذه المنزلة، ليست لنا هذه المنزلة، فنحن نعبدهم ونرفع إليهم حوائجنا وهم يرفعون حوائجنا إلى الله. انظر، يعني يقولون نحن نرفع حوائجنا ومطالبنا إلى هؤلاء المعبودين من الملائكة والصالحين والأنبياء الذين لهم منزلة عالية عند الله وهم يرفعون حوائجنا إلى الله. طيب، ويشفعون لنا عنده، يشفعون لنا عنده، وهذا أيضا كفر. قال رحمه الله: ودليل الشفاعة، أي ودليل من اعتقد الشفاعة في الموتى من الأنبياء والأولياء والصالحين أن ذلك كفر، قال: ودليل الشجاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. آخر الآية إيش؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سماهم الله ماذا؟ سماهم الله مشركين. إذن الكفار من قريش كانت عبادتهم لغير الله بدعوى وبحجة أن يشفعوا لهم عند الله أو يقربوهم من الله زلفا. وأنت الآن لما تناقش قبوريا من القبوريين، تعرفون القبوريين الذين يعبدون القبور ويذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها، عند أن تناقشه لماذا تدعو غير الله وهو لا يضر ولا ينفع وليس بيده شيء، هو مخلوق مثلك؟ يقول: نعم، أنا أعرف أن هذا الولي ليس بيده النفع والضر ولا يملك لي شيئا، ولكن له جاه عند الله وله منزلة عند الله، فأنا أعبده وأدعوه ليشفع لي عند الله، ليشفع لي عند الله. هذا كفر، هذا كفر، لأن الله عز وجل كفر كفار قريش، كفرهم ولم يدخلهم دائرة الإسلام لأنهم كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد. وسيأتي تفصيل الشفاعة، وأن الشيخ قسمها إلى قسمين حتى لا يفهم الطالب من هذه القاعدة أنه لا يوجد شفاعة أبدا. سيأتي بيان الشفاعة الصحيحة والشفاعة الباطلة. قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذا هو النوع الأول من أنواع الشفاعة، الشفاعة المنفية. وضابطها يقول: ضابط الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله، كمن يقول: يا رسول الله اشفع لي، أو يا علي اشفع لي، أو يا الولي الفلاني اشفع لي، وهكذا. هذه الشفاعة منفية لأنها طلبت من غير الله وطلبت من غير مصدرها الصحيح. الله يقول قل لله الشفاعة جميعا، شفاعة كلها لله، وإذا شفع شافع يوم القيامة فلا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون إلا برضا الله سبحانه وتعالى. قال فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا قيد مهم، هذا قيد مهم. إذا طلبت الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي منفية، أما إذا طلبت الشفاعة من غير الله فيما يقدر عليه المخلوق فهي شفاعة صحيحة. إذا طلبت الشفاعة من غير الله فيما يقدر عليه المخلوق فهي شفاعة صحيحة. وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، متفق عليه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. هذه الشفاعة التي يقدر عليها المخلوق، مثل أن تقول للوزير اشفع لي عند الملك، أو تقول لصاحب الوجاهة عند فلان اشفع لي عند فلان في قضاء حاجتي الفلانية، هذه لا بأس بها لأنها شفاعة مقدور عليها. أما الشفاعة التي لا يقدر عليها، مثل أن تقول اشفع لي يا فلان عند الله أن يغفر لي، أو يكشف الضر الذي نزل بي، أو يجلب لي النفع الذي أريده، هذه شفاعة باطلة منفية، وهذه تدخل صاحبها في الكفر عياذا بالله. قال رحمه الله تعالى والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من من؟ من الله، وهي التي توفرت فيها الشروط. وشروط الشفاعة الصحيحة شرطان. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع، أن يأذن الله للشافع أن يشفع، فإذا لم يأذن له لا تكون صحيحة. الشرط الثاني أن يرضى الله عن الشافع والمشفوع، أن يرضى الله عن الشافع والمشفوع. الدليل على هذين الشرطين قول الله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن؟ للشافع، ويرضى عن المشفوع وعن الشافع. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى يومئذ لا تملك، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقول الله سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه بعض الأدلة من القرآن على أن الشفاعة لا تكون صحيحة إلا بتوفر شرطين. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع، والشرط الثاني أن يرضى عن الشافع والمشفوع. النبي عليه الصلاة والسلام مع علو منزلته وعظم قدره عند الله، ومع ذلك لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له. ألا ترون أنه يوم القيامة إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف يخر ساجدا بين يدي ربه ويحمد الله ويسبحه ويثني عليه ولا يزال ساجدا حتى يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع، فيرفع رأسه ويشفع ويشفعه الله سبحانه وتعالى. إذن خلاصة الكلام على الشفاعة المنفية والثابتة أن الشفاعة المنفية هي التي لم تتوفر فيها الشروط، شروط الشفاعة، والشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها الشروط، أن يأذن الله للشافع وأن يرضى عن الشافع والمشفوع، والله لا يرضى إلا عن الموحدين، أما غير الموحدين فلا يرضى الله سبحانه وتعالى لهم بالشفاعة، لا يرضى لهم بالشفاعة. لأن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وأمر الشفاعة انقسم الناس فيها على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من غلا في أمر الشفاعة، غلا فيها وتجاوز الحد، وهم النصارى والمشركون وغلاة الصوفية والقبوريون، هؤلاء تجاوزوا الحد في أمر الشفاعة وجعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله يوم القيامة كشفاعته في الدنيا، كشفاعته ماذا؟ في الدنيا. فمثلا يطلبون الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام الآن في الدنيا، وهذا كفر، واعتقدوا أن هؤلاء المعظمين يشفعون لهم استقلالا، أي ولو لم يأذن الله، يقولون لعلو منزلتهم وعظم قدرهم. القسم الثاني، وهم صنف أنكروا الشفاعة كالمعتزلة والخوارج، هؤلاء أنكروا الشفاعة وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع لأهل الكبائر في الآخرة. ليش؟ قالوا لأن الشفاعة للفساق ينافي مبدأ الوعيد، ينافي مبدأ الوعيد، إذ أن من عقائدهم الباطلة أنه لا بد أن يمضي الوعيد ولا بد أن تكون العقوبة لمن يستحقها، فالشفاعة عندهم قاصرة على التائبين من المؤمنين، أما غيرهم فيقولون لا تنفعهم الشفاعة، وهؤلاء قصروا وخالفوا الأدلة من الكتاب والسنة التي تثبت الشفاعة لمن شاء الله من عباده. القسم الثالث: من توسط وهم أهل السنة والجماعة، فقالوا لا ننفي كل الشفاعة ولا نثبت كل الشفاعة، بل ما أثبته الله من الشفاعة فنحن نثبته، ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات الشفاعة فنحن نثبته، وما نفاه الكتاب والسنة فنحن ننفيه. فالشفاعة الثابتة عند أهل السنة هي التي توفرت فيها الشروط، والشفاعة المنفية عند أهل السنة هي التي لم تتوفر فيها الشروط. قال رحمه الله تعالى: والشافع مكرم بالشفاعة. يعني قد يقول قائل: ما فائدة هذه الشفاعة إذا كان الله عز وجل قد اختار لهؤلاء المشفوع لهم أن ينجوا من العذاب وأن يدخلوا الجنة، فما فائدة هذه الشفاعة؟ يقول: والشافع مكرم بالشفاعة، أي أراد الله أن يكرم أنبياءه وأولياءه بالشفاعة، أن يكرمهم بالشفاعة. قال: والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. هذا سبق وفيه إشارة إلى الشرطين المذكورين آنفا. قال: كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. انتهت القاعدة الثانية، ونرجو أنها قد اتضحت في أذهان كثير منا. قال رحمه الله: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. أراد الشيخ بهذه القاعدة الرد على مشركي عصره، حيث قالوا إن آيات الشرك التي نزلت في المشركين إنما نزلت في من يعبد الأصنام ويعبد الأحجار والأشجار، فكيف تجعلوننا أو فكيف تجعلون الأنبياء والصالحين والملائكة الذين عبدناهم كيف تجعلونهم مثل الأصنام؟ أولئك عبدوا جمادات، وأما نحن فنعبد الملائكة ونعبد الأنبياء والصالحين والأولياء، فلا سواء بين معبوداتنا ومعبوداتهم، لا سواء. هذا كلام المشركين في العصر. فبين الشيخ رحمه الله أن شرك الأولين من قريش لم يكن قاصرا على الأصنام، لم يكن قاصرا على عبادة الأصنام والأوثان، بل منهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الأولياء، ومنهم من كان يعبد الأصنام، لكن كانوا يصورون الأصنام على صور الملائكة وعلى صور الصالحين، فهم عند المحاققة يعبدون الصالحين، ما يعبدون هذه الأحجار لذاتها، وإنما يعبدون من كان أو من صوروا هذه الأصنام بصورته. ولا فرق بالنسبة لمن عبد غير الله من الملائكة والأنبياء والصالحين ومن يعبد الأصنام، كلهم مشركون، لا فرق بينهم، لأن الأشياء كما يقول العلماء بحقيقتها، لا بمسمياتها، فإن حقيقة الشرك هو اتخاذ الند مع الله، اتخاذ الند مع الله، والأسماء لا تغير الحقائق. فما دام أن هؤلاء اتخذوا ندا مع الله فهم مشركون، ولو كان الند أقرب قريب إلى الله فهو لا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى، ولا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح ولا أحد. وفي هذه القاعدة دليل على عظم قبح الشرك، وأن أصحابه لا يجتمعون على معبود واحد بخلاف الموحدين، بخلاف الموحدين فإن معبودهم واحد وهو الله سبحانه وتعالى. أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هكذا يقول الله سبحانه وتعالى إخبارا عن صاحب يوسف عند أن ناقش أحدهما في السجن. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهذا من أعظم الأدلة على بطلان المعبودات التي تعبد من دون الله، أنها تعددت وتنوعت، إذ لو كانت حقا لاجتمعوا على معبود واحد، فهذا من سلبيات الشرك وأباطيله. قال رحمه الله، قال الشيخ الفوزان في شرحه لهذه القاعدة: فمن سلبيات الشرك وأباطيله أن أهله متفرقون في عباداتهم لا يجمعهم ضابط، لأنهم لا يسيرون على أصل، وإنما يسيرون على أهوائهم ودعايات المضللين فتكثر تفرقاتهم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال: فالذي يعبد الله وحده مثل المملوك الذي يعبده شخص واحد يرتاح معه، يعرف مقاصده ويعرف مطالبه ويرتاح معه. لكن المشرك مثل الذي له عدة مالكين ما يدري من يرضي منهم، كل واحد له هوى، وكل واحد له طلب، وكل واحد له رغبة، كل واحد يريده أن يأتي عنده. ولهذا قال سبحانه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون فيه، يعني يملكه عدة أشخاص لا يدري من يرضي منهم، ورجلا سلما لرجل، يعني خالصا لرجل واحد، مالكه شخص واحد، هذا يرتاح معه. هذا مثل ضربه الله للمشرك وللموحد. قال: فالمشركون متفرقون في عباداتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بينهم، قاتل الوثنيين وقاتل اليهود والنصارى وقاتل المجوس، قاتل جميع المشركين، وقاتل الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الأولياء والصالحين، لم يفرق بينهم. قال رحمه الله تعالى: والدليل، أي والدليل على أن كفار قريش كفروا بعبادتهم غير الله من الملائكة والأنبياء، قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي سورة الأنفال: ويكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والمراد بالفتنة هنا فتنة الشرك. قال: ودليل الشمس والقمر، أي والدليل على أنه يوجد من يعبد الشمس والقمر ويكون كافرا بذلك؟ قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال الشارح رحمه الله دل أي هذه الآية دل على أن هناك من يسجد للشمس والقمر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سدا للذريعة، لأن هناك من يسجد للشمس عند طلوعها ويسجد لها عند غروبها، فنهينا أن نصلي في هذين الوقتين، وإن كانت الصلاة لله، لكن لما كان في الصلاة في هذا الوقت مشابهة لفعل المشركين منع من ذلك سدا للذريعة التي تفضي إلى الشرك، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالنهي عن الشرك وسد ذرائعه المفضية إليه. نعم، قد جاء النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، في وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر ميل، وعند غروبها حتى تغيب تماما. ففي صحيح الإمام مسلم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال كان ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع قدر ميل، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن العلة والحكمة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها أن ذلك فيه مشابهة لعباد الشمس، لأن عباد الشمس إذا طلعت الشمس خروا لها سجدا، وإذا غربت خروا لها سجدا. وأما بالنسبة لوقت الظهيرة عند أن تقف الشمس في كبد السماء، فقالوا ذلك وقت تسعر فيه جهنم، أو لأنه وقت شديد الحرارة إلى غير ذلك. وبين أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في هذين الوقتين أعني بهما عند طلوع الشمس وعند غروبها أن هذه صلاة المنافقين، قال يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لماذا كانت الشمس تطلع بين قرني شيطان؟ قالوا لأن المشركين حينما يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها يأتي الشيطان الأكبر ويضع رأسه ماذا؟ قريبا منها، ويجعل قرنيه ماذا؟ يجعل الشمس بين قرنيه، من أجل أن يخيل لأتباعه أن هؤلاء إنما يسجدون له، ما يسجدون للشمس، فيتأثرون ويعظم عندهم إلى غير ذلك. على كل حال، وجد من المشركين من يسجد للشمس والقمر، ومع ذلك كفرهم الله سبحانه وتعالى وأباح قتالهم. قال رحمه الله تعالى ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، الآية نهايتها أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم ماذا؟ مسلمون. هذه الآية تدل على أنه يوجد من المشركين من يعبد الملائكة ويكون بعبادته هذه كافرا بالله، مستحقا للقتال في الدنيا ومستحقا للعذاب في الآخرة. قال: ودليل الأنبياء، أي ودليل أنه يوجد من يعبد الأنبياء ويكون كافرا بذلك ولا فرق بينه وبين من يعبد الأصنام والأوثان، قال: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. هذا خطاب الله سبحانه وتعالى لعبده ونبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك يوم القيامة، أنه يخاطبه وهو أعلم بالجواب، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالجواب، ولكن حتى يكون حجة على الخلق، هل أمر هؤلاء الذين عبدوه من دون الله، هل أمرهم بذلك؟ فيتبرأ عيسى عليه الصلاة والسلام، يتبرأ من عبادتهم له، ويبين أنه إنما دعاهم إلى توحيد الله، ودعاهم إلى إفراد الله بالعبادة، وأيضا يتبرأ منهم حتى في الدنيا، في الدنيا يتبرأ منهم قبل الآخرة، لأنه يخرج في آخر الزمان، يا ماذا؟ يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويأمر بعبادة الله، ويأمر بالتحاكم إلى شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما دل على ذلك الأحاديث الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن ملائكة الله هم يدعون الناس إلى عبادة الله، ومع ذلك وجد من يعبدهم من دون الله، فيوم القيامة يتبرؤون ممن كان يتخذهم ندا من دون الله أو مع الله. قال: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قوله أولئك الذين يدعون، أي من الصالحين والأنبياء والملائكة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي هؤلاء الذين عبدوا من دون الله هم يتنافسون في القرب من ربهم، ويبتغون بأعمالهم الصالحة، يبتغون رحمة الله، يبتغون رحمة الله ويخافون عذابه، فهم ليسوا قادرين أن ينفعوكم، هم بحاجة إلى نفع أنفسهم، فهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال رحمه الله تعالى، أعني به الشارح، قال: يعني أن هناك من عبد الصالحين من البشر، قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قيل نزلت هذه الآية في من يعبد المسيح وأمه وعزيرا، فأخبر سبحانه أن المسيح وأمه مريم وعزيرا كلهم عباد لله، يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد محتاجون إلى الله، مفتقرون إليه، يدعونه ويتوسلون إليه بالطاعة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني القرب منه سبحانه بطاعته وعبادته. فدل على أنهم لا يصلحون للعبادة، لأنهم بشر محتاجون فقراء، يدعون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ومن كان كذلك لا يصلح أن يعبد مع الله عز وجل. هذا هو القول الأول، أنها نزلت في من كان يعبد ماذا؟ من كان يعبد المسيح وأمه، ومن كان يعبد عزيرا، فأخبر سبحانه أن هؤلاء المعبودين كلهم محتاجون إلى رحمة الله، وأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أن يبتغون إلى ربهم القربة، كل واحد يريد أن يكون أقرب إلى ربه. قال: والقول الثاني أنها نزلت في أناس من المشركين كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجن ولم يعلم هؤلاء الذين يعبدونهم بإسلامهم، يعني المشركون ما عرفوا أن الجن الذين كانوا يعبدونهم قد أسلموا. قال: وصاروا يتقربون إلى الله بالطاعة والضراعة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد محتاجون فقراء لا يصلحون للعبادة. قال: وأيا كان المراد بالآية الكريمة فإنها تدل على أنه لا يجوز عبادة الصالحين سواء كانوا من الأنبياء والصديقين أو من الأولياء والصالحين، فلا تجوز عبادتهم لأن الكل عباد لله فقراء إليه، فكيف يعبدون مع الله جل وعلا؟ قال: والوسيلة معناها الطاعة والقرب، فهي في اللغة الشيء الذي يوصل إلى المقصود، فالذي يوصل إلى رضا الله وجنته هو الوسيلة إلى الله، هذه هي الوسيلة المشروعة في قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. وابتغوا إليه الوسيلة معنى ابتغوا القربة من الله بالطاعة والأعمال الصالحة، لا كما يفعل المشركون يبتغون الوسيلة بأن يدعوا غير الله من أجل أن يقربوهم من الله زلفا. قال: أما المحرفون المخرفون فيقولون الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين والأموات، تجعلهم واسطة بينك وبين الله ليقربوك إلى الله. قال: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، فمعنى الوسيلة عند هؤلاء المخرفين أن تجعل بينك وبين الله واسطة تعرف الله بك وتنقل له حاجاتك وتخبره عنك، كأن الله جل وعلا لا يعلم، أو كأن الله جل وعلا بخيل لا يعطي إلا بعدما يلح عليه أو يلح عليه بالوسائط، تعالى الله عما يقولون. قال رحمه الله تعالى: ودليل الأحجار والأشجار، أي ودليل أنه يوجد من يعبد الأحجار والأشجار ويكون كافرا بالله بذلك، قال قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم، هذا الاستفهام استفهام إنكاري من باب التوبيخ. أفرأيتم اللات والعزى، اللات بتشديد اللام وتخفيف التاء على قراءة، هذا اسم صنم كان في الطائف، وهو عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت مبني وعليه ستائر، هذا الصنم كان يشبه الكعبة بنقشه وستائره، وحوله برحة يعني ساحة كبيرة، وعنده من يعبده ويخدمه ويجلس حوله، وكانوا يعبدون هذه الحجر من دون الله سبحانه وتعالى. هذا هو اللات. وقرئ أفرأيتم اللات والعزى بتشديد التاء، وهي قراءة صحيحة من القراءات العشرية، قرأ بها مجاهد وابن عباس، وهي من طريق رويس الراوي عن يعقوب البصري كما في الدرة في القراءات الثلاث المتممة للعشر، هي قراءة صحيحة. فيكون المعنى على التشديد أفرأيتم اللات والعزى اللات قالوا الذي كان يلت السويق من لت يلت وهو رجل صالح كان يلت ماذا السويق والسويق هو دقيق الحنطة أو دقيق الشعير والمعنى كان يخلطه بالعسل فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر فصاروا يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى هذا هو من؟ هذا هو اللات ويروى أنه كان يلت السويق على الحجر أي هذا الرجل الصالح فلا يشرب منه أحد إلا سمن كان لا يشرب من هذا السويق الذي يلته هذا الرجل الصالح لا يشرب منه أحد إلا سمن روي عن بعض الصحابة هذا الأثر وهو أثر إن شاء الله حسن جاء من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أفرأيتم اللات والعزى العزى يقولون من العزيز ومنه قول أبي سفيان يوم أحد بعد أن انتهت المعركة لنا العزى ولا عزى لكم معناه أنهم كانوا يتفاخرون ويتباهون بهذه ماذا الشجرات لنا العزى ولا عزى لكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوه قولوا الله مولانا ولا مولى لكم والحديث في البخاري قال رحمه الله تعالى الشارح والعزى شجرات من السلم في وادي نخلة بين مكة والطائف حولها بناء وستائر وعندها سدنة وفيها شياطين يكلمون الناس ويظن الجهال أن هذا الذي يكلمهم هو نفس هذه الشجرات أو هذا البيت الذي بنوه مع أن الذي تكلمهم هي الشياطين لتضلهم عن سبيل الله وكان هذا الصنم لقريش وأهل مكة ومن حولهم ولكن بفضل الله أن هذه العزة التي هي الشجرات لما كانت تأتي امرأة من الجن قالوا كانت عارية تأتي وتكلم الناس فلما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة أرسل إلى هذا الصنم وإلى هذه الأوثان فكسرها وقتل هذه المرأة الجنية وهو خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممكن أن نقرأ كلام الشارح ففيه فوائد طيبة قال ومنات قال صخرة كبيرة في مكان يقع قريبا من جبل قديد بين مكة والمدينة وكانت لخزاعة والأوس والخزرج وكانوا يحرمون من عندها بالحج ويعبدونها من دون الله ومنات أصل اشتقاقها من اسم الله المنان قيل لكثرة ما يمنى فيها أي يراق فيها من الدماء لأنهم كانوا يذبحون عندها للتبرك بها وغير ذلك قال فهذه الأصنام الثلاثة هي أكبر أصنام العرب قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات أي هل أغنتكم شيئا هل نفعتكم هل نصرتكم هل كانت تخلق وترزق وتحي وتميت ماذا وجدتم فيها هذا من باب الإنكار وتنبيه العقول إلى أن ترجع إلى رشدها فهذه إنما هي صخرات وشجرات ليست فيها نفع ولا ضر مخلوقة قال: ولما جاء الله بالإسلام وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة، أرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب إلى اللات في الطائف فهدماها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى أنهما بنيا مكانها مسجدا بالطائف، الله أعلم. قال: وأرسل خالد بن الوليد إلى العزة فهدمها وقطع الأشجار وقتل الجنية التي كانت فيها تخاطب الناس وتضلهم ومحاها عن آخرها. نعم، هذا الحديث رواه الإمام النسائي ورواه الإمام أحمد. قال: والحمد لله. وأرسل علي بن أبي طالب إلى مناه فهدمها ومحاها وما أنقذت نفسها، فكيف تنقذ أهلها وعبادها؟ إذن وجد من المشركين من يعبد الأحجار والأشجار بدليل هذه الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي هل نفعتكم هذه المعبودات من الأحجار والأشجار، أم أنها ما استطاعت أن تنفع نفسها وترد من أرادها بسوء ومن أراد أن يهدمها، ما استطاعت أن تنقذ نفسها أو أن تدفع عن نفسها، فكيف تستطيع أن تدفع عن غيرها؟ ولكن هؤلاء أخذ الله عقولهم فلم يلهموا إلى الرشد، لم يلهموا إلى الرشد حتى يعرفوا حقيقة ما هم عليه من الضلال ومن الانحراف ومن الزيغ والبعد عن الصراط المستقيم. قال رحمه الله تعالى: أعني به الفوزان. فهذا فيه دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار، بل إن هذه الأصنام الثلاثة كانت هي أكبر أصنامهم، ومع هذا محاها الله من الوجود وما دفعت عنها ولا نفعت أهلها، فقد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقاتلهم ولم تمنعهم أصنامهم. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وحديث أبي واقد، أي ومما يدل على أنه يوجد من يعبد الأحجار والأشجار ويكونون مشركين بهذا، حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، أي ويعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، أي يقال لها ذات معاليق. قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث إلى آخره، هذا حديث أبي واقد. وأبو واقد رجل صحابي مختلف في اسمه، قيل اسمه الحارث ابن مالك وقيل غير ذلك، وقد حصل خلاف بين أهل التراجم في اسم هذا الرجل، ولكن الأشهر عندهم أنه الحارث ابن ماذا؟ ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان ممن أسلم عام الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، على المشهور أنه أسلم عام الفتح. قال رحمه الله: قال الشارح: قوله يقال لها ذات أنواط، يقول هذا الصحابي: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، أي يجلسون ويطول جلوسهم ومكثهم عندها. قال: وينوطون بها أسلحتهم، أي ويعلقون بها أسلحتهم. وهنا يقول الشارح: ذات أنواط، الأنواط جمع نوط وهو التعليق، أي ذات تعاليق يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها. فقال بعض الصحابة الذين أسلموا قريبا ولم يعرفوا التوحيد تماما: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا من أضرار التقليد الأعمى ومن أضرار الجهل. قال: فعند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا فإنه يكبر أو يقول سبحان الله ويكرر ذلك. إنها السنن أي الطرق التي يسلكها الناس ويقتدي بعضهم ببعض. فالسبب الذي حملكم على هذا هو اتباع سنن الأولين والتشبه بالمشركين. اتباع السنن وطرق المشركين هذا حاصل حتى في زماننا هذا، تجد أن كثيرا من المسلمين قد شابه المشركين في كثير من عاداته وسلوكه ومعاملاته، بل حتى في أشيائه الخاصة شابه فيها المشركين. وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا حاصل في زماننا هذا، وهذا مؤاذن بالضلال والانحراف. انظر إلى هؤلاء مع أنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، ما أسلموا يعني إلا قريبا، ومع هذا استنكر عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشدد في إنكاره عليهم، فقال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. يعني موسى لما تجاوز البحر ببني إسرائيل وأغرق الله عدوهم فرعون وجنوده وهم ينظرون، مروا على أناس يعكفون على أصنام لهم من المشركين، فقال هؤلاء موسى: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنهم قد آمنوا بالله وأسلموا لله وعبدوا الله وأنجاهم الله من الغرق ومن كيد فرعون، ومع ذلك انظر إلى خطر الجهل، مروا على أناس يعكفون على أصنام لهم ويعبدونهم من دون الله، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي مقطوع ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون. قال رحمه الله: فالشاهد من الآية أن هناك من يعبد الأشجار، لأن هؤلاء المشركون اتخذوا ذات أنواط، وحاول هؤلاء الصحابة الذين لم يتمكن العلم من قلوبهم حاولوا أن يتشبهوا بهم لولا أن الله حماهم برسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والشاهد أن هناك من يتبرك بالأشجار ويعكف عندها، والعكوف معناه البقاء عندها مدة تقربا إليها، فالعكوف هو البقاء في المكان. يقول: فدل هذا، أي هذا الحديث حديث أبي واقد الليثي، دل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى: خطر الجهل بالتوحيد، فإن من كان يجهل التوحيد حري أن يقع في الشرك وهو لا يدري، ومن هنا يجب تعلم التوحيد. وقد سمعتم في أول الكتاب كلام الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر خطورة الشرك وأنه مانع من دخول الجنة وموجب لدخول النار، وأنه يحرم أهله مغفرة الله، وأنه أعظم ذنب عصي الله به. قال: إذا تقرر هذا فأهم ما يجب عليك معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، وذلك بمعرفة أربع قواعد وذكرها. فإذن العلم ومعرفة التوحيد هذا يخلصك من مشاكل كثيرة قد ربما تؤدي بك إلى الشرك والعياذ بالله. قال: ومن هنا يجب تعلم التوحيد وتعلم ما يضاده من الشرك حتى يكون الإنسان على بصيرة لئلا يؤتى من جهله، لا سيما إذا رأى من يفعل ذلك فيحسبه حقا بسبب جهله. بعض الناس قد ربما يجد شخصا يصلي عند قبر وهو لا يدري، ربما رأى على هذا الشخص سيم الخير والصلاح فيذهب يصلي كما صلى ويصنع كما صنع. هذا لا يجوز، التقليد الأعمى قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر. بل اسأل، إذا رأيت عبادة غريبة في بلدك اسأل أهل العلم عنها، فإن قالوا هي عبادة صحيحة عليك بها ودونك إياها. وإن قالوا هي عبادة غير صحيحة شركية أو بدعية فاجتنبها. الحمد لله ما جعل الله عليك من حرج، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال رحمه الله: ثانيا، أي من فوائد هذا الحديث ومسائله، أن التبرك بالأحجار والأشجار والأبنية شرك وإن سمي بغير اسمه، لأنه طلب البركة من غير الله. هذه مسألتان أو هاتان مسألتان استنبطهما شارح هذه القواعد وهو الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى. أضف إلى ذلك أن الشيطان يزين المعصية والبلاء، يزينه ويسهله. فقوم موسى لما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم، مع أنهم قد ارتقوا مرتقا عظيما وصاروا من عباد الله وحده لا شريك له، وقد أنجاهم الله من ورطة كانوا سيقعون فيها وهي الغرق في البحر مع فرعون وجنوده، ومع ذلك زين الشيطان وحبب إليهم الشيطان عبادة غير الله، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولكن أنقذهم الله بموسى عليه الصلاة والسلام وبين لهم أنهم جاهلون في كلامهم هذا وفي اعتقادهم هذا. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. انتهينا من القاعدة الثالثة والتي تضمنت على أن كفار قريش كانوا يعبدون الملائكة ويعبدون الشمس ويعبدون القمر ويعبدون، ومنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومع ذلك لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، بل قاتلهم جميعا وصاروا جميعا في عداد الكفر والكافرين، ولا فرق بين من يعبد صنما ولا بين من يعبد ماذا، نبيا أو ملكا. القاعدة الرابعة وهي الأخيرة، قال: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. في هذه القاعدة اتضح لنا أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، وذلك للفروق بين شرك المتقدمين وشرك ماذا؟ المتأخرين. منها أن شرك المتقدمين كان في الألوهية دون الربوبية، كما سمعتم هكذا، شرك المتقدمين كان في الربوبية، كان في الألوهية دون الربوبية. أما مشركو زماننا فشركهم في ماذا؟ في الربوبية والألوهية، لأنهم يعتقدون أن آلهتهم تتصرف في الكون عياذا بالله. إذن أيهم أغلظ؟ مشركو زماننا، مشركو زماننا أغلظ، مع أن كلهم يطلق عليهم اسم كافر واسم مشرك، ولكن هذا من الفروق الذي به يتبين أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين. ومن هذه الفروق أيضا أن المشركين المتأخرين إذا أرادوا أن يجتهدوا في الأيمان وأرادوا تأكيد الأيمان أقسموا بآلهتهم ومشائخهم، وأما المتقدمون فكانوا إذا أرادوا أن يجتهدوا في اليمين وأن يؤكدوا أيمانهم أقسموا بالله. هم يحلفون بغير الله، يحلفون بآبائهم، يحلفون يعني بالأصنام، يحلفون بالأولياء، ولكن إذا أرادوا أن يجتهدوا في اليمين أقسموا بالله. قال الله عز وجل عنهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. إذن يتبين أيضا من هذا الفرق أن شرك المتأخرين أغلظ وأعظم من شرك المتقدمين. أيضا من الفروق أن المتأخرين من المشركين يدعون أفجر خلق الله ممن يدعي التصرف في الكون ويدعي الألوهية كابن عربي الملحد والحلاج وطواغيت الصوفية ممن يدعي أنه يتصرف في الكون. أما المشركون المتقدمون فقد سمعتم أن معظمهم كان يدعو ويعبد الملائكة ويعبد الأنبياء ويعبد الصالحين، مع أن هذا ليس مبررا لهم، فهم كفار، إلا أن كفر المتأخرين أغلظ من كفر المتقدمين، لأن المتأخرين كما سمعت يدعون أفجر الخلق من المشركين، وأما أولئك فيدعون الملائكة والصالحين، وكلهم كفار. كلهم ماذا؟ كفار. لا يعني هذا أن أولئك يعني عبادتهم للملائكة مبررة لهم، لا. ومنها أيضا ما ذكره الشيخ أن المشركين كانوا يشركون في حالة الرخاء، أما في حالة الشدة فتجدهم يرجعون إلى الله ويعبدون الله، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. والآية التي ذكرها المصنف: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أما مشركو زماننا فهم يشركون في حالة الرخاء وفي حالة الشدة، بل ربما كان شركهم في حالة الشدة أعظم من شركهم في حالة ماذا؟ في حالة الرخاء. أيضا من الفروق بين شرك المتأخرين وشرك المتقدمين أن المشركين المتأخرين جحدوا صفات الله ونفوها وجردوا الله سبحانه وتعالى من صفاته التي أثبتها لنفسه، بل وجردوه من أسمائه، فلم يثبتوا لله اسما ولم يثبتوا لله صفة، أطلوه، أطلوا الأسماء والصفات المثبتة لله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، كغلاة الرافضة وغلاة الجهمية. هؤلاء أطلوا صفات الله سبحانه وتعالى بحجة أنهم يريدون تنزيه الله، فوقعوا في الكفر الأكبر وهم لا يشعرون. أما المتقدمون من المشركين فكان بعضهم يثبت بعض الأسماء والصفات، كان بعضهم يثبت لله بعض الأسماء والصفات، يعني ما عطلوها كلها. هذا يدل على أن المشركين في زماننا هذا أعظم من مشركي قريش، للفروق التي سمعتم وللفروق أيضا الأخرى التي لم تسمعوها، فهناك فروق لم نذكرها. الصوفية في هذا الزمان تجدهم في حالة الشدة عند أن يحصل لهم الأمر الذي لا يستطيعون تحمله ولا طاقته، يلجؤون إلى الأولياء من عبادهم، يلجؤون إلى الجيلاني، إلى فلان وإلى علان. المهم لو قرأت في كتبهم لوجدت العجب العجاب. وهذا كما سمعت مما يؤيد كلام الشيخ أن مشركي زماننا يشركون في حالة الرخاء وفي حالة ماذا؟ وفي حالة الشدة. هذا ما أردنا دراسته في هذه القواعد الأربع الصغيرة في حجمها الكبيرة في معانيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقد تناولنا هذا الشرح بتعليق مختصر مع قراءة بعض الفوائد الموجودة في شرح الفوزان على هذه القواعد. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سيكون في باب الصيام من كتاب الفقه الميسر، يسر الله لنا ولكم الفقه في الدين والعلم في التأويل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.